انا عايز اشوفه عشان شغال على الورق تعالى ورايا عشان اشاورك بسم الله الرحمن الرحيم قولوا كده كلها قولوا لحاج ابراهيم قول عشان يمتعنا الشيخ محمد الله يصلح حاله اه ان شاء الله يعني بتخطط نعم بخطط يعني بسم الله وَيَصْرِفُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ تعليل ممكن زجاج. نعم. رجال لا كل سيدنا مش هيدفع كده كان افتحوا للضيوف يا اخوانا ما ينفعش الضيوف هيبقوا ما ينفعش الصف الاول خليل الضيوف يا حاج ابراهيم نعم الصف الاول خليل الضيوف ما ينفعش يا اخوانا والساده القراء يكونوا في الواجهه بصفه مستمره اللي قاعد مخالف ما هوش قرار يشيله يجيبوه في وقت انا بره الموضوع ناس جايه توجبنا ان بره الموضوع المفروض نسيده ولا في برضه ولا ايه لا ما هو الصف ده صاحب اللسان اللبيب وأداؤك على كل حرف رقيق، لأنك أنت الحبيب ولك في قلب الجميع نصيب. أشكر للوالد الكريم الحاج عزة البدوي عضو مجلس الشعب بقدماته التي لا تحصى، وأشكر للسيد النائب الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشعب وعضو مجلس السياسات في الحزب الوطني، والوالد الكريم الحاج عاطف أباظة عضو مجلس الشورى، وأشكر لجميع الحاضرين من شرفوا ليلة شيخنا حسين. أيها السادة، شرفنا أثناء التلاوة من بحضوره تغير الدور، وإذا قرأ غيره فقد ارتكبنا المحظور، لأنه قارئ وبإتيانه كل السرور. فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد البش، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، والذي جاءنا بواجبه من محافظة الجيزة. تفضل شيخنا مشكورا لنستمع من سيف الطاهر ما تتلوه من آيات القول القادمة. خلاص يا سيدنا الشيخ، اهلا حبيبي. لا، اذا نعمتي ازاي خليك.